عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى قال: رآه بفؤاده مرتين. وعنه رضي الله عنهما في قوله: ما كذب الفؤاد ما رأى، قال: رآه بقلبه. وعنه رضي الله عنهما في قوله: ما كذب الفؤاد ما رأى، قال: رآه بقلبه مرتين. وعنه رضي الله عنهما في قوله: ما كذب الفؤاد ما رأى، قال: رأى محمد ربه بقلبه مرتين. شوف حديث 10 الصفحة الثانية لدى الوقت ضيق. وعن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقالت: يا أبا عائشة، ثلاث من قالهن فقد أعظم على الله الثريا: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الثريا. قال: فجلست فقلت: أنظريني ولا تعجليني، أليس الله يقول في كتابه: ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه بالأفق المبين؟ قالت: أنا أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. قال: ذاك جبريل، لم أره في صورتي التي جاءني فيها إلا مرتين، رأيته منهبطا من السماء إلى الأرض، سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. قالت: أوليس الله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ومن قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد أعظم على الله الثريا. والله يقول: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ومن قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الثريا. والله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. هذا الحديث كما سمعنا فيه ثلاث مسائل. قالت عائشة رضي الله عنها، وعائشة هي أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، قالت لمسروق أو لعامر الشعبي: يا أبا عائشة، ثلاث من قالهن فقد أعظم على الله الكريم: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الكريم. وتقصد بهذا الرؤيا البصرية. هو حينما سمع تقول هذا القول فقال: فجلست فقلت: أنظريني ولا تعجليني، يقول أصبري علي حتى تسمعي مني. ثم قال: أليس الله يقول في كتابه: ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه بالأفق المبين؟ قالت: أنا أول من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، أي عن هذه الآية، يعني هي تخبر عن علمها المستند إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول: هذه الآية أنا أول من سأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ذاك جبريل لم أره في صورته التي جاءني فيها إلا مرتين، رأيته منهبطا من السماء إلى الأرض، سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أوحي إليه في أول البعثة وتأخر الوحي، وبعد ذلك في يوم من الأيام وهو يترقب الوحي، كل يوم يخرج إلى الجبال يترقب الوحي، فالتفت إلى السماء حينما سمع صوته، فإذا جبريل قد سد عظم خلقه ما بين السماء والأرض. وتأتي الروايات في هذا الباب، أي أنه رآه على صورته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح. أما بقية الأوقات فيأتيه كالرجل الطيب الجميل، أي يأتيه في صورة رجل، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما جاءه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، ثم لما جلس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، ولما انصرف يعني سأل: من الرجل؟ قالوا: ما ندري من هو، لأنه جاءهم بهذه الصورة، كما في لفظ الحديث أنه رجل غريب لا يعرف، ولكن لا يرى عليه أثر السفر، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، ثم لما كان يسأل الرسول ويخبره الرسول يقول له صدقت، قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن السائل عادة يسأل عن شيء لا يعلمه، فماذا يقول صدقت معنى عنده علم. بعد ذلك أخبره الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جبريل عليه السلام، فكان جبريل يأتيه في صورة دحية الكلب ويأتيه متمثل بهذه الصورة، ولم يره على صورته التي خلقه الله عليها إلا مرتين. هذه المرة حينما تأخر الوحي، المرة الثانية ليلة الإسراء والمعراج رآه على صورته التي خلقه الله عليها. إذن عائشة رضي الله عنها تقول لمسروق أو لعامل الشعبي أو لغيره، تقول من حدثك أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله كريما. ثم لما جاء بهذا الذي فهمه من هذه الآية أخبرته بأن ذلك هو جبريل، لأنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرت الآية وهي لا تريد بها الإدراك، تريد بها الرؤية. قالت أوليس الله يقول لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وما كان لبشر أن يكلم الله إلا وحيا أو وراء حجاب. هذه الآية، هذا السؤال جاءني والجواب على ضوء هذه الآية. صاحب الكتاب هذا الذي يسأل عنه السائل يقول ما قولك في كتاب الحق الدافع، ونرجو التفصيل أو لما فيه جزاكم الله خيرا. الحق الدافع هو من الكتب التي ألفت في العصر الحاضر وصاحبها على قيد الحياة، ومن ما جاء في هذا الكتاب قوله بإنكار رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وقوله بأن القرآن مخلوق وهو كلام الله عز وجل، لأنه لو كان مخلوقا يموت، كل مخلوق يموت، لأن ابن أبي دؤاد الذي قال بهذه الفكرة وطال النزاع بين أهل السنة وأهل البدع من الجهمية والمعتزلة، ولما أصيب بالفالج اللي هو عبد الله بن أبي دؤاد مر عليه واحد يزور وقال ما جئت يعني أزورك، وإنما جئت لأحمد الله عز وجل الذي حبسك في جلدك. ثم قال له عظم الله أجرك في قل هو الله أحد. قال لما؟ قال لأنه مخلوق، كل مخلوق يموت، فإذا كان القرآن مخلوق معناها قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد يموت، هكذا، لأن كل مخلوق يموت، ما في مخلوق يبقى على وجه الأرض، وإن الذي يبقى هو الله الحي الدائم. فالشاهد على أن الله عز وجل أخبر في كتابه بأنه أوحى إلى أنبيائه وأنه كلمهم مشافاتا كما كلم موسى، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرنا أمر إليك، قال لن تراني، وهذا القول سمعه موسى عليه السلام من الله عز وجل، ما سمعه من شجر ولا من حجر، وإنما سمعه من الله عز وجل. والله عز وجل يوم القيامة يخاطب عيسى ويقول أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. ثم أخبره ثم تكلم قال إنما قلت إن الله ربي وربكم فاعبدوه، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذا حوار بين موسى بين عيسى وبين الله عز وجل، فعيسى يسمع كلام الله عز وجل ويعتذر ويبين عذره ويبين على أنه لم يقل للنصارى الذين جعلوه إلها أنه إله معبود من دون الله، وإنما قالهم إنه عبد الله ورسوله. الأحاديث الكثيرة الثابتة في الصحيحين تخبر بأن الله عز وجل كلم موسى، كما في الحديث الصحيح أن الله عز وجل اختص موسى بكلامه في محاجة موسى مع آدم حينما تحاج وقرص عليه الصلاة والسلام فحج آدم وموسى، لأن موسى قال لآدم أخرجتنا ونفسك من الجنة، فقالوا ألم تجد ذلك في التوراة أن الله قدره عليها قبل 40 سنة، قال نعم. هنا حينما جاءت المحاجة قال موسى لآدم أنت آدم خلقك الله بيدي، يعني هذه ميزة لك من الميزات التي فضلك الله بها. ماذا قال آدم لموسى؟ قال أنت موسى كلمك الله. وكتب لك التوراة بيده. فهذا حديث الصحيحين أن الله عز وجل خص موسى بالكلام. وفي الآية الصحيحة في كتاب الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني. فهذا كلام الله عز وجل مع موسى. وكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج وفرض عليه الصلوات 50 صلاة، ولا زال يتردد بين موسى وبين ربه ويطلب من الله عز وجل أن يخفف عنه، وهو يخفف عنه، كلما خفف عنه 5 رجع إليه وسأله مرة أخرى التخفيف. فالله عز وجل كلم رسوله صلى الله عليه وسلم، فما رسول الله صلى الله عليه وسلم كلم كما كلم موسى عليه السلام. آيات كثيرة في كتاب الله تبين على أن الكلام من الله عز وجل، يعني في آيات كثيرة لأنبيائه. موسى فيه حوار كثير، في قصص كثيرة. يعني لما جاء موسى لميقات ربه، ولما جاء وهو راجع ورأى النار تتقد وسأله الله عز وجل ما بيده فأخبره أن بيده عصا، ولما رماها رأى تهتز كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب، قال يا موسى أقبل ولا تخف إني لا أخاف لدي المرسلون، ثم قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الله يقول لموسى هذا الكلام. حينما نجد واحدا يقول أن هذا الكلام كتب في شجر أو في حجر، هذا يقول صاحب الكتاب حق الدامغ، ويقوله صاحب كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها، وكلهم أحياء، كلهم على قيد الحياة، كلهم يمثلون بهذه الآية ويقولون أن هذا الكلام كان مكتوبا أو كان مخلوقا في حجر أو شجر. نسأل: هل هذا الشجر أو الحجر قال لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ هل الحجر أو هذا الشجر المكتوب في هذا الكلام أو المخلوق في هذا الكلام هو يخاطب موسى ويقول له إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ هذا لا يمكن أن يقول هذا. ما في مخلوق يتقدم بين يدي الله عز وجل ويطلب من ذلك المخلوق الآخر أن يعبده من دون الله. فالآيات صريحة والأحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء. مشكلة هؤلاء الذين ينفون الكلام عن الله عز وجل يقولون لو أثبتنا لله صفة الكلام فقد شبهناه بخلقه. ليش؟ لماذا؟ قالوا الكلام لا يكون إلا من هذه اللهات وهذا اللسان وهذه الحنجرة، فلو أثبتنا صفة الكلام لله عز وجل فقد شبهناه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. القاعدة هذه متفق عليها: من شبه الله بخلقه فقد كفر. ولكن ما أخبر الله به عن نفسه ليس تشبيها، وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس تشبيها. ثم إن هذا الكلام الذي يقوله لا يكون إلا من حجر أو شجر، الكلام هذا ليس بصحيح بالأدلة الثابتة من القرآن والسنة. الله يقول يوم القيامة: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. طيب هذه اليد إيش فيها؟ ما فيها لا لسان ولا فيها حنجرة. ثم بعدما تتكلم الله تبارك وتعالى يسمح لهذا اللسان أن يتكلم. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ورسول عليه الصلاة والسلام كان حجر يسلم عليه بمكة، لا له لسان ولا له حنجرة ولا شيء. فهذا كله بقدر الله وبقدرة الله عز وجل وليس فيه تشبيها. أي أن كل ما جاء في كتاب الله أو أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى المسلم أن يثبته لله على مراد الله، ولا يدخل ذهنه ورأسه وعقله في الكيفية، لأن هذه الكيفيات هي التي أوقعتهم في هذا. ولهذا حينما جاء ذاك المبتدع وجاء للإمام مالك ودرس في هذا المسجد وقال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ لأن السؤال عن الكيف ما هو عن المعنى. المعنى معلوم، فمعنى الكلام معلوم، صفة الرحمة، صفة الغضب، هذه كلها معلومة للناس. فالله عز وجل خاطب عباده بما يفهمونه من لغتهم، لكن الذين أدخلوا عقولهم ردوا النصوص كلها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعقول عقل من؟ لأن الله عز وجل يقول في التحاكم في الخلاف: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ومع الأسف صاحب هذا الكتاب صدر كتابه بهذه الآية، يقول إذا تنازع نرجع لهذه الآية. ثم كل الآيات اللي أوردها كلها أولها وصرفها عن معناها ولم يتحاكم إليها، لأنه طلب التحاكم إلى القرآن والسنة كما في هذه الآية، فإن تنازعتم في شيء فردوا لله ورسوله. طيب نرد إلى الله ورسوله، الله قال في الكتاب ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله عز وجل يكلم عباده كيف يشاء ومتى شاء، فلماذا يعني نترك التحاكم إليهما؟ فالشاهد أن التحاكم إلى الكتاب والسنة لأنهما المصدر الذي لا يمكن أن يحدث فيه الخلاف. أما العقول فعقل من؟ لأنهم يجعلون العقل هو المعيار ويعرضون النصوص عليه. فالعقل عندنا عقل الجهمي، الجهمية لا يثبتون لله اسما ولا صفة، ولهذا قال العلماء أنهم يعبدون معدوم، لأن الذات لا توجد إلا بصفاتها. المعتزل ينفون جميع الصفات، منها صفة الكلام وصفة الرحمة وصفة الغضب كلها ينفونها، والله عز وجل أثبت لنفسه هذه الصفة في كتابه. والمعتزلة كما قلنا المعتزل ينفون الصفات، الأشعرية ينفون الصفات جميعا إلا سبع صفات يثبتونها بالعقل. طيب إلى من نحتكم لما نختلف؟ إلى عقل من؟ العقول ما يمكن تتفق، ولكن إذا رجعنا إلى الكتاب والسنة ولم نحرفهما بل نثبت ما جاء فيهما كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما جاء في كتاب الله على قول الله عز وجل وعلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المعيار الصحيح. هذه الآية استشهد بها صاحب الكتاب هذا حينما أنكر الرؤية، يقول فيه هذه الآية لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار. استشهد بالآية كلمة لا تدركه بمعنى أنها لا ترى، والعلماء قد بيّنوا على أن ليس المقصود بالإدراك هنا الرؤية، بدليل من القرآن، وهو أن موسى عليه السلام حينما خرج بقومه هاربا من فرعون، فلما صار البحر أمامهم والعدو خلفهم قال أصحاب موسى إنا لمدركون. الله يقول فلما تراءى الجمعان، فلما تراءى الجمعان، جمع المؤمنين وجمع الكفار بعضهم يرى بعض، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، معنى أنهم سيحيطون بنا، ما هو يرون، هم يرون لكن قال هم سيحيطون بنا، قال كلا، يعني أنهم لا يحيطون بكم، هم يرونكم ولكن لا يحيطون بكم، لأن الله عز وجل قد أخبره بأنه سينجيهم وأمره أن يضرب البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. إذن الإدراك هنا ليس المقصود به الرؤية وإنما المقصود به الإحاطة، وأما الرؤية فثابتة بهذه الآية، يعني نفس الآية فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. هذه الآية وآية أحاديث كثيرة متواترة عند أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم وهم في عرصات الجنة. صاحب الكتاب هذا الذي يسأل عنه السائل حرف هذه الآيات كلها وصرفها عن ظاهرها ولم يثبت منها آية ولا حديث. الأحاديث التي عنده غير متواترة فهي قاعدة موجودة، يقولون هذه الأحاديث ظنية فلا يستدل بها، لأن لا يثبت تثبت العقيدة إلا بمتواتر، لكن عند القرآن متواتر وعند الأحاديث في الصحيحين وغيرها متواترة لم يستدل بها بل ردها وحرفها كلها، بل قال كلمة صعبة جدا وليته لم يقلها وليته يتوب منها، يقول يستدلون بحديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة وهو في الصحيحين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وجه سؤالا لأصحابه والسؤال محدد، سألهم أو سألوه بسؤال محدد هل رأى ربنا يوم القيامة، يعني الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث سيأتي بأحاديث الرؤية وفي صحيح البخاري ومسلم، هل رأى ربنا يوم القيامة؟ قال نعم. هل تضامون في رؤية البدر ليس دونه سحاب؟ هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا، قال فإنكم سترونه كذلك. البدر نحن الأيام في أيامه، يعني ليلة البدر ليلة 14 ليلة 15، الشمس لما تكون في السماء صح ليس فيها سحاب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس كلهم ما في أحد يحجب أحد، يعني لو يجتمعوا كل العالم واقفين في الأرض ينظرون إلى السماء إلى الشمس ما في واحد يغطي على الثاني، يقول لا تغامرون في رؤيتكم، يعني ما في أحد منكم يحجب أحد، كلكم ترونه كما ترون القمر. هو شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرء بالمرء، يعني ما شبه الله عز وجل بالقمر ولا شبهه بالشمس، وإنما شبه الرؤية بالرؤية، يعني قال هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر، هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب، قالوا لا، قال فإنكم ترونه كذلك. يقول الرجل هذا أن هؤلاء الذين يسميهم مشبهة هو الحقيقي أنهم استدلوا بحديث أبي سعيد وأبي هريرة، ثم يقول وهذا الحديث يرده العقل ويكذبه البرهان، هذا تعبيره في هذا الكتاب الذي سأل عنه السائل في صفحة يمكن 56 يقول مثل هذا القول. فلا يجوز لمسلم أن يقول أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يردها العقل ويكذبها البرهان، كيف إذا كان العقل يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرهان يكذبها، أيش الدين الذي يبقى لنا؟ يعني إذا ردينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقولنا وبراهيننا التي نقولها فما الذي يبقى لنا؟ فهذه كلمة قالها ليته يرجع عنها، لأن هذا الكلام صعب جدا، والله عز وجل سيحاسبه على مثل هذا الكلام. لا ينبغي لمسلم أن يقول في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم العقل يردها والبرهان يكذبها بهذا التعبير. كذلك مما جاء في كتابه، لأنه يسأل عن الكتاب هذا وما فيه، يعني غير إنكار الرؤية الثابتة في الصحيحين ومجمع عليها بين أهل السنة والجماعة، يقول بخلق القرآن، وتكلمنا عن خلق القرآن وأن أهل السنة جميعا يقولون أنه كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا، فمن سمعه فكذبه فيأتي عليه قول ذلك الرجل الذي قال إن هذا إلا قول البشر. يعني حينما نزلت هذه الآية في من ادعى ذلك القول وهو عثمان بن أبي ربيعة والوليد، حينما سألوه عما يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا قول البشر، والله عز وجل توعد من قال هذا القول بسكر، فيجب على المسلم أن لا يقول مثل هذا القول الذي يصادم الكتاب ويصادم السنة. أيضا مما جاء في هذا الكتاب، لأنه خصصه للثلاث مسائل، المسألة الثالثة قوله بتخليد الفساق في النار. من هم الفساق؟ الذين يرتكبون المعاصي، أي الذي يزني أو يسكر يعني يشرب الخمر أو يسرق، هذه كبائر، هذه الكبائر عليها عقاب من الله عز وجل، والله عز وجل نهى عنه وبين على أن من ارتكبه سيعاقب، فيه عقاب في الدنيا وعقاب في الآخرة. بعض الكبائر عليها عقاب في الدنيا، السارق تقطع يده، الله يقول والسارق والسارق فاقطعوا أيديهم جزاء بما كسبا نكالا من الله، وكذلك شارب الخمر يجلد. فالسؤال، إذا كان شارب الخمر والزاني الذي يجلد والسارق الذي تقطع يده، كيف الله عز وجل يقول في كتابه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما؟ لو كان كافرا ويستحق الخلود في النار لماذا ما قال الله يقطع رقبته؟ لأنه كافر مرتد، لأن النار لا يخلد فيها إلا المشرك بالله عز وجل، الكافر المنافق النفاق الاعتقادي. ودي السائل هذا يعني يتفهم لكلام هذا، يعني الله عز وجل قال في السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقال رسول عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، والنار لا يخلد فيها إلا ثلاثة أصناف، المنافق النفاق الاعتقادي وهو النفاق العملي الاعتقادي الذي يبطن في قلبه الكفر ويظهر بلسانه الإسلام. أو الكافر مثل اليهودي والنصراني الذي قال رسول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. والمشرك الشرك الأكبر، فهؤلاء هم الذين يخلدون في النار، لأن الله قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ذنب دون الشرك تحت مشيئة الله، ومن الذنوب التي تحت دون الشرك السرقة والزنا وأكل الربا، فهذه كلها كبائر دون الشرك بالله عز وجل. هذا الحديث الذي يقولون أن الزاني يخلد في النار والسارق يخلد في النار، في حديث آخر صحيح في صحيح البخاري رواه أبو ذر نفسه، أبو ذر حينما خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري إلى الحرة في ليلة مقمرة، وقال رسول عليه الصلاة والسلام تبقى في مكانك هذا لا تتحرك منه، وذهب رسول عنه. حينما ابتعد قليل في الصخرات صخرات الحرة، الحرة نحن الآن في المدينة والحرة هذه الشرقية، فرسول عليه الصلاة والسلام حينما ابتعد عنه جاءه جبريل فبشره على أنه من مات من أمته على التوحيد دخل الجنة. قال رسول عليه الصلاة والسلام وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. يقول أبو ذر كنت أسمع هذا الصوت فخشيت أن هناك عدو قد يفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأردت أن أذهب، ولكن تذكرت كلام رسول عليه الصلاة والسلام الذي قال لا تبرح هذا المكان، والصحابة رضوان الله عليهم لا يخالفون رسول الله صلى الله عليه وسلم، خائف عليه أن يقتله ذلك العدو قد يكون عدوا، ولكن مع ذلك لم يغادر المكان امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي ذر قال ما زلت أن فارقتك حتى جاءني الملك فبشرني أن من مات من أمتي على التوحيد دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق. أبو ذر سار يكرر هذه الكلمة إلى المسألة الثالثة وإن زنى وإن سرق، في الأخير قال الرسول عليه الصلاة والسلام على رغم أنف أبي ذر. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول بما قاله جبريل عليه السلام له، وأبو ذر كان إذا حدث بهذا الحديث قال على رغم أنف أبي ذر. فنحن نقول من ارتكب كبيرة من الكبائر سيعاقب بقدر ذنبه إن يمحو الله عنه، وإن عفى عنه فذلك له، ليس لنا تألى على الله، ولكن مصيره إلى الجنة على رغم أنف من يخالف ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال على رغم أنف أبي ذر أنه سيدخل الجنة ما دام يموت موحدا مهما ارتكب من الذنوب. وفي حديث أبي ذر وغيره أيضا وهو في الصحيحين أن الله عز وجل يقول لعباده، يقول يا عبد لو جئتني بقراب الأرض خطايا بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تجدك بشيء لا تجدك بقرابها مغفرة، هذا في الحديث الصحيحين. إذا قوله هذا أن الفساق يخلدون في النار هو مخالف لما جاء في الكتاب ولما جاء في السنة، وأحاديث الشفاعة المتواترة التي يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، هذه الحديث ترد على هؤلاء ولكنهم لا يعرجون عليها مطلقا. أحاديث في الصحيحين متواترة في إخراج الموحدين من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يخرج من النار، لكن متى؟ بعد ما يمحص. هم يقولون أن أهل السنة والجماعة فتحتم الباب لضعاف النفوس، تقول لهم الجنة أمامكم أروح أعمل هذه المعاصي والجنة أمامكم. أهل السنة والجماعة ما قالوا هذا حاشا وكلا، بل يخبرونهم بأنهم معرضون لعقاب الله، ويبينون لهم أن هذه النار التي هي جزء من 70 جزءا يوم القيامة ستجمع 69 وتجمع لهذا الجزء، وكل واحد في هذه الدنيا يعلم أنه لا يستطيع أن يمد إصبعه إلى هذه النار التي هي جزء من 70 جزءا. فأهل السنة والجماعة يحذرون من ارتكاب المعاصي، ويبين للناس أنه لا يجوز للمسلم أن يرتكب هذه المعصية، وأنه إذا ارتكبها معرض للخطر، وأنه معرض لعقاب الله عز وجل، ولكنهم لا يردون النصوص الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقولون بما جاء فيها. إذا يجمعون بين النصوص يقولون من ارتكب ذنبا دون الشرك بالله عز وجل هو تحت مشيئة الله، نسمع كلمة المشيئة، إن شاء عذبه بغير ذنبه وإن شاء عفى عنه. فليس لأحد أن يتألى على الله عز وجل وأن يحكم على عباده بحكم لم يقله في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل هو الذي قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ورسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قال من مات على التوحيد دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق، كررها ثلاثة، وفي الرابعة قال أبي ذر على رغم أن في أبي ذر. فيجب على المسلم أن يعمل بالنصوص كلها، ما نضرب بعضها ببعض، نأخذ نصا ونترك النص الآخر، وإنما علينا أن نعمل بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أظن السؤال هذا جاء الجواب عليه، يعني السائل يقول عن الحق الدامغ، هذا كتاب اسمه الحق الدامغ، في هذه الثلاثة المسائل، فيه إنكار رؤية المؤمن ربهم يوم القيامة، وفيه القول بخلق القرآن، وفيه تخليد الفساق بالنار، والجواب اللي سمعتم يكفي عن هذا. هذا السؤال قريب من الأول، يعني يقال أن صاحب الحق الدامغ إباضي، نعم، نرجع للكتاب ونشوفه أنه إباضي، ويدعي أن الإباضية هم على الحق وأن غيرهم على الباطل، والحكم بين المسلمين هو الكتاب والسنة، فهذا قوله، هذا قوله في كتابه بتخليد الفساق وإنكار المؤمنين والقول بخلق القرآن، هذا قوله في كتابه. نكمل، وما كان لبشر أن يكلم الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. ومن قال إن محمد صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد أعظم على الله ثريا. هذا كلام عائشة في هذا الحديث، أن ومن قال واحدة من ثلاث فقد أعظم على الله ثريا. من قال أن محمدا رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج بعين بصره فقد أعظم على الله ثريا. ومن قال أن محمدا كتم شيئا مما أوحى الله إليه فقد أعظم على الله ثريا. فرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، والصحابة نقلوا لنا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، لم يتركوا شيئا. وفي يوم عرفة حينما كان يخطب الناس ويذكر لهم الحلال والحرام والأحكام، يقول للصحابة هل بلغت؟ فيقول نعم، فيقول اللهم فاشهد. فرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، والدين كمل كما قال تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الله عز وجل كامل، والرسول بلغ البلاغ المبين، والصحابة نقلوا لنا كل ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لمسلم أن يحدث في دين الله ما ليس منه، كما سبق في الحديث في حديث العرباض بن سارية أنه عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن البدع إنكار رؤية المؤمنين، هذه بدعة. ومن البدع الدعوة أن رسول الله ربه ليلة الإسراء والمعراج لأنها مخالفة لهذه النصوص. ويأتينا في حديث أبي ذر حينما سأله شقيق قال لو رأيت رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم لسألته، قال وماذا كنت تسأله؟ قال أسأله هل رأيت ربك؟ قال فإني قد سألته. يعني الذي انقدح في ذهنك الآن قد انقدح في ذهني، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نور أن أرى، يعني حجب بيني وحال بيني وبينه النور، أي رسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن نفسه أنه لم يرى الله عز وجل تلك الليلة. وكذلك قولها ومن قال إن محمد صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد أعظم على الله ثريا. والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، تخبر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وإنما يعلم الذي علمه الله عز وجل، فكل ما أوحى الله إليه وأخبره به هو الذي يعلمه. والله أخبر في كتابه أنه لا يعلم الغيب أحد غيره إلا من ارتضى من رسول فإنه يخبره بما يشاء، وليس فيه أحد أنه أحاط بعلم الله عز وجل كله أبدا. ولهذا حينما قال صاحب البردة التي يتغنى بها في الموالد، والمولد كما قلنا بدعة لأن الرسول لم يعمله لنفسه، أبو بكر لم يعمله، عمر، عثمان، علي ما عملوا هذا المولد، ماذا قال صاحب البردة؟ يقول ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني من علم الرسول عليه الصلاة والسلام الذي في اللوح والقلم، من علمه، يعني علم الرسول أكثر مما في اللوح والقلم. فهذا الإطراء، هذا الإطراء والغلو هو الذي جعل الناس يصلون إلى هذا الحد. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم الغيب ومكث شهرا والناس يخوضون في عرض عائشة رضي الله عنها أهل الإفك، والرسول لم يبلغهم حتى أخبر بعد شهر. لو كان يعلم الغيب لقال لهم كذبتم، ولكنه لا يعلم الغيب.